لا يجوز لكم أن تمكنوا هذا الصبي من الطير يلعب به لأنه يلزم إطلاقه. فتبين من هذا أنه لا يلزم إطلاقه إذا أدخله المدينة. وهذا الحديث يروى أن الإمام الشافعي رحمه الله استنتج منه 100 مسألة. كان في فراشه بعد صلاة العشاء ولم يقم إلا لصلاة الفجر وهو لم يرقد، لأنه صلى الفجر بوضوء العشاء رحمه الله. وسئل عن ذلك فقال إنه تأمل هذا الحديث واستنتج منه 100 مسألة وفضله على قيام الليل، لأن مذاكرة العلم والاستنتاج والبحث في المسائل العلمية لا شك أنه أفضل من الصلاة، لأن الصلاة للمرء نفسه، بينما طلب العلم والبحث فيه والتحقيق ونحو ذلك هذا يتعدى نفعه. فاستنتج الإمام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث: يا أبا عمير ماذا فعل النغير، ماذا فعل النغير يا أبا عمير، 100 مسألة رحمه الله. ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمة والوسائد والعارضة والوسادة والعارضة والمسد، فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبط منها شيء. رواه الإمام أحمد. قال: ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه، ما يحتاجه المزارع في زراعته أو العامل في عمله له أن يأخذه، لكن ما يأخذ من شجرها ليبيع أو يأخذ من شجرها لغير حاجة لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قال له أصحابها: يا رسول الله، إن أصحاب عمل وأصحاب حرث، ولا نستطيع أرضا غير أرضنا، يعني الأرض البعيدة بعيدة علينا، فنحن في حاجة إلى أن نأخذ من شجر المدينة مما حولنا. فرخص لهم صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمدة ونحوها التي يحتاجها المزارع أو يحتاجها الجمال في نقله وذهابه ورحيله ونحو ذلك. نعم. فأما صيد وج وشجره وهو واد من أودية الطائف فحلال، لأن الأصل الحل. وقد روي في حديث ضعفه أحمد وذكره الخلال في كتاب العلل في وادي وج، ورد فيه حديث ضعيف فأخذ به بعض العلماء، قال إن وادي وج حرم فلا يقطع شجره ولا يصاد صيده ونحو ذلك، ألحقوه بحرم مكة والمدينة. والإمام أحمد رحمه الله يقول: الحديث في وادي وج ضعيف فلا يصح أن يؤخذ به، والأصل الإباحة، الأصل الحل، ما لم يرد شيء صحيح يؤخذ به، لأن أمور ديننا ولله الحمد ثبتت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة، وأما بالأشياء الضعيفة ونحو ذلك فلا ينبغي أن نأخذ بها في أمور ديننا. مثال ذلك مثلا صلاة التسابيح، بالأشياء التي لم تثبت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم أن يأخذ بها، لأنها ما ثبتت بحديث يعتمد عليه، وما لم يثبت بأحاديث يعتمد عليها لا ينبغي أن يؤخذ به، لأننا نكون حينئذ تشبثنا في أمور ديننا بأشياء صحيحة وأشياء ليست صحيحة، وليس كذلك. نحن في غنى ولله الحمد في أمور ديننا بالآيات القرآنية والأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ بالأشياء الضعيفة التي لا يصح أن يعتمد عليها. نعم. فصل. وما وجب من الهدي والإطعام جزاء للصيد لزم إيصاله إلى مساكين الحرم، لقول الله تعالى: هديا بالغ الكعبة، وكذلك دم التمتع والقران لأنه نسك فأشبه الهدي. فالهدي والأشياء التي تلزم لمخالفة هذه لا يخلو منها ما يلزم إيصاله للحرم، ومنها ما يجوز في مكانه، ومنها ما يجوز في أي مكان. فمثلا هدي التمتع والقران يلزم أن يذبح في حدود الحرم، يذبح في مزدلفة، في منى، في مكة، لكن خارج حدود الحرم لا. فمثلا هدي التمتع والقران لمن كان خارج الحرم مثلا في التنعيم أو في الشرائع لا يجوز لهم أن يذبحوا هديهم هذا في أماكنهم لأنهم خارج الحرم. هدي بسبب مخالفة، المخالفة لا يخلو، إن كانت قتل صيد فهذا لا بد أن يكون في الحرم، حتى لو قتل الصيد خارج الحرم فتكون الفدية في الحرم. هدي لمخالفة غير صيد، مثلا احتاج لحلق رأسه بعدما أحرم من ميقات أهل المدينة ومشى في الطريق، قد يتخذ الطريق 10 أيام فيضطر إلى حلق رأسه لسبب من الأسباب، له أن يحلقه ما وهو محرم، لكن عليه فدية ذلك. فدية هذا تذبح في مكة لازم، وهو الآن بينه وبين مكة 10 أيام، لا، يذبح في مكانه. إذا كان نتيجة فعل محظور فإنه يذبحه في مكانه. كذلك إذا كان نتيجة إحصار، هدي الحصار محصر ما استطاع أن يدخل مكة وما اشترط عند إحرامه، لا يجوز له أن يتحلل إلا بعد أن يذبح هدي. أين يذبحه؟ يذبحه في مكانه، مكان الإحصار. النوع الثاني الصيام، إذا لم يستطع الهدي ولا الإطعام فيكون الصيام في أي مكان، أي مكان صام فيه ما وجب عليه أجزأه ذلك. ولما؟ لأن الصيام لا يتعدى نفعه، صام في مكة أو خارجها سيان. أما الإطعام والهدي فما خصص لأهل مكة لا يجوز ذبحه في غيرها، ولا يجوز تفريق الإطعام في غيرها، لأن الله جل وعلا جعله طعمة للمجاورين لبيته الحرام، وعفى عنهم شيئا مما يجب على غيرهم. فغيرهم يجب عليه هدي التمتع والقران. المكي لو حج متمتعا أو حج قارنا فلا يلزمه هدي. ودم فدية الأذى يختص بالمكان الذي وجد سببه فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالذبح والإطعام بالحديبية ولم يأمره بإيصاله الحرم، ونحر علي رضي الله عنه حين حلق رأس الحسين بالسقيا. يعني ما كان سببه فعل محظور كحلق كعب بن عجرة رضي الله عنه رأسه، وحلق علي رضي الله عنه رأس الحسين رضي الله عنه وهو محرم، ذبح الهدي في مكان الحلق خارج الحرم. نعم. وفي معناه ما وجب بلبس أو طيب ونحوه. كذلك إذا وجب عليه فدية للبس مخيط مثلا بعدما أحرم من ميقات أهل المدينة ومشى في الطريق القريب أحس ببرد شديد فاضطر لأن يلبس مخيط أو يلبس كوت أو نحوه، فلبس وأراد أن يبرئ ذمته مما يلزمه فيطعم 6 مساكين في مكانه. وقال القاضي ما وجب بفعل محذور فيه روايتان، إحداهما محله حيث وجد سببه كفدية الأذى والإحصار، والثانية محله الحرم لقول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال ابن عقيل إن فعل المحذور لعذر يبيحه فمحل هديه موضع فعله، وإن فعل لغير عذر فمحله الحرم. ابن عقيل من فقهاء الحنابلة رحمه الله يقول إذا فعل المحظور لعذر كأن يكون حس ببرد شديد فاضطر لأن يلبس، يقول يخرج الفدية في محله وينتهي أمره. أما إذا فعل المحظور لغير عذر، عدم مبالاة مثلا، فإنه يلزمه أن يؤدي هذه الفدية إلى الحرم. نعم. وأما هدي المحصر فمحل نحره محل حصره، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، رواه البخاري ونحوه. وبين الحديبية والحرم 3 أميال، يعني أن المحصر في أي مكان قريب من الحرم أو بعيد من الحرم إذا ما تيسر له الدخول لسبب من الأسباب وهو لم يشترط فإنه ينحر الهدي في مكانه ويتحلل. أما إن كان الشرط أن محلي حيث حبستني فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم. ولأنه جاز التحلل في غير موضعه للحصر فيجوز النحر في غير موضع النحر. وعن أحمد لا يجوز نحره إلا في الحرم لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة. يعني هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد أن هدي الإحصار يلزم بعثه إلى مكة. نعم. فعلى هذا يبعثه إلى الحرم ويواطئ من يبعثه على اليوم الذي ينحره فيه فيحل حينئذ. يعني أنه لا يتحلل حتى يذبح عنه، ومن المعلوم أنه لا يدري، قال يتواطأ مع من يبعثه معه، يقول اذهب بهذا الهدي واذبحه في يوم الأربعاء مثلا في مكة، فإذا علم أن صاحبه ذبح هديه حينئذ تحلل. نعم. وأما الصيام كله فيجزئه بكل مكان لأنه لا نفع فيه لأهل المكان فلم يختص بمكان كرمضان. يعني كرمضان يجوز صيامه في أي مكان، كذلك إذا لم يستطع الهدي وقلنا يجب عليه الصيام فإنه يصوم في أي مكان إلا ما خصص من قوله جل وعلا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نعم. فصل. وما وجب لمساكين الحرم لم يجز ذبحه إلا في الحرم، وفي أي موضع منه ذبح جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل منا منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق، رواه ابن ماجه. ما وجب لمساكين الحرم أو كان مما يجب ذبحه في الحرم كهدي التمتع والقران فإنه لا يجوز ذبحه خارج الحرم، والمراد بالحرم منى ومزدلفة ومكة. لقوله صلى الله عليه وسلم: كل منا منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق، رواه ابن ماجة. نعم. مفهومه أنه لا يجوز النحر في غيره مما ليس في معناه. نعم. وإذا نحره فرقه على المساكين، فإن أطلقها فلم يقطعونها فإن أطلقها لهم يقطعونها جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات خمسا ثم قال: من شاء فليقتطع، رواه أبو داود. ما كان لمساكين الحرم فيجب أن يخلي بينه وبينهم، له أن يقطعه ويوزعه عليهم، وله أن ينحره ويقول من أراد أخذ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم يكن مختصا بهم كهدي التمتع والقران مثلا وهدي التطوع، فإن للمرء أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. ومساكين الحرم من حله من أهله وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها لمن حضره. مساكين الحرم ما المراد بهم؟ من هو على أرض الحرم حالا، سواء كان مولودا فيها أبا عن جد أو كان الآن نزل مكة، هذه اللحظة نزل مكة يعتبر من مساكين الحرم. يعني الشخص الموجود في مكة يعتبر من مساكين الحرم، سواء أقام بها من القدم أو الآن حل فيها. وما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها لمن حضر، ومن المعلوم أن الحاضرين منهم من هو الآن نزل مكة، فأباحها النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر، أي أن المراد بمساكين الحرم هم من هو على أرض مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.